هل يجوز ان يتبرع الشخص المسلم حيا كان او ميتا باي عضو من اعضاء جسمه، سواء لشخص مثله محتاج لهذا العضو مثل الكلى، لهيئة طبية او مركز للابحاث لعمل التجارب في جثته بعد وفاته، او ان يهبها حرية التصرف في اعضائه بعد وفاته، يعني خدمة للطب يعني؟ هذا في خلاف اهل العلم، تبرع بالكلية ونحوها في خلاف اهل العلم، منهم اجاز ومنهم منع. اما كونه يسبع بجثة الشر ما يجوز، ليس له يسبع بذلك، المسلم لا يشرع. انما خلاف فيما هل يجوز له يسبع بكليته ان تؤخذ لغيره، او قلبه يؤخذ لغيره عند وفاته، هذا محل النظر. وكثير من العلم يمنعون ذلك ويقولون ليس التصرف في جسمه مملوك لله وليس ملكا لنفسه، فليس له يتصرف يمثل بنفسه فتؤخذ كليته او قلبه او كذا او كذا. واخرون قالوا اذا سمح بذلك في حياته فلا باس، وعندي في هذا توقف وعندي فتوى في هذا، وكذا في هذا معروف عند